أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في شرح كتاب الاستئذان من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى إلى الباب 39. يقول: باب القائلة بعد الجمعة. باب القائلة بعد الجمعة. قال: حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كنا نقيل ونتغدى بعد الجمعة. كنا نقيل ونتغدى بعد الجمعة. طبعا هذا الباب، باب القائلة. قائلة من يعني هي القيلولة، وهي النوم وسط النهار. القائلة هي القيلولة وهي النوم وسط النهار، والفعل منها قال، يعني قال هذا من الأفعال المشتركة. هناك ألفاظ في اللغة العربية وقال لها اللفظ المشترك، اللي هو يعني يدل على معنيين أو أكثر. فإذا قلت مثلا قال فلان، إما قال بمعنى الكلام يعني، أو قال بمعنى نام يعني وقت القيلولة، لكن يتميز بالفعل المضارع، يعني الفعل قال اللي هو الماضي. إذا قلت قال يقول، يبقى هذا إيه؟ بمعنى الكلام. وما قال يقيل، هذا الإيه؟ اللي هو النوم. فتقول قال يقيل، قال يقيل قيلولة، وقال يقول قولا. فهذا باب القائلة بعد الجمعة. قائلة اللي هي إيه؟ نوم القيلولة بعد صلاة الجمعة. ما علاقة هذا الباب بكتاب الاستئذان؟ كتاب اسمه كتاب الاستئذان، تكلم فيه عن أحكام الاستئذان. ما دخل القيلولة؟ دخلها أنه يعني يريد أن يلفت النظر إلى أن المستأذن على شخص لزيارته. الاستئذان أنك تذهب إلى شخص وتطرق عليه الباب وتستأذن يعني في دخول بيته، فيبين يعني أن هناك وقتا للقيلولة يستحب فيه النوم بنية التقوي على العبادة وعلى قيام الليل وكذا. فهذا الوقت يعني وقت قيلولة، وقت راحة وكذا. فينبغي للمستأذن على شخص أن يراعي يعني أوقات الراحة أو وقت القيلولة وكذا، أن هذا الوقت يعني ليس مناسبا أن يستأذن فيه على آخر يعني ليزوره أو كذا. وطبعا هذه الأمور يراعى فيها الأعراف، تختلف يعني باختلاف برضو الأعراف والأزمان وكذا. كل بلد يعني أو زمن أو كذا يكون هناك يعني أوقات معينة مثلا يعني لا يحصل فيها الزيارة، وأوقات يحصل فيها الزيارة وكذا. فالإنسان يراعي الأعراف المتبعة يعني في هذا. إذا ذهب طبعا إيه؟ هذا إذا ذهب بدون يعني ميعاد سابق. لكن طبعا إذا هو صاحب البيت دعاك يعني للزيارة في هذا الوقت، خلاص إذن هو إيه؟ أدرى بنفسه وأن هذا الوقت يعني مناسب له أو كذا. فالحديث عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كنا نقيل ونتغدى بعد الجمعة. برضو طبعا وقت الغداء يعني نفس الشيء، يعني مراعاة يعني مواقيت الطعام وكذا. وهذه برضو حسب أعراف البلد وكذا، يعني كناك أعراف مثلا في وقت الغداء أو كذا، فلا يعني لا يذهب ليستأذن أو يدخل يعني للزيارة في وقت الغداء وكذا، إلا إذا كان يعني مدعوا، لكن بدون دعوة يعني عليه أن يراعي ألا يحرج يعني أهل البيت أو كذا. فيقول: كنا نقيل ونتغدى بعد الجمعة، يعني بعد صلاة الجمعة. وذلك أن يوم الجمعة يعني بالذات كان عندهم يعني مختلفا عن بقية الأيام، كان في بقية الأيام في العادة أنهم يقيلون قبل صلاة الظهر. يعني كان عرفه، كان العرف يعني في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يقيلون يعني قبل الظهر، وكانوا طبعا في أوقات الحر وكذا يؤخرون إقامة صلاة الظهر بعض الشيء، ويقيلون مثلا ساعة كذا قبل صلاة الظهر، وكانوا يستعينون بها. الغرض من هذه القيلولة كان الاستعانة بها على قيام الليل، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تتفطر قدماه وكذا. وكان طبعا صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الفجر يعني يذكر الله تعالى ويجلس يعني للذكر وكذا، ولا ينام بعد صلاة الفجر صلى الله عليه وسلم، لا ينام بعد صلاة الفجر، وينشغل يعني بأمور المسلمين وأعماله وبطاعة الله سبحانه وتعالى، حتى يأتي وقت وقبل الظهر كذا بساعة أو شيء فيقيل يعني صلى الله عليه وسلم، ثم يستيقظ فيصلي الظهر ويظل مستيقظا إلى الليل. فكان الصحابة رضي الله عنهم يراعون وقت قيلولة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يستأذنون عليه فيه يعني حتى لا يحرجوه بالزيارة في هذا الوقت الذي يحتاج فيه إلى الراحة. وجاءت آثار عن بعض الصحابة عن خوات ابن جبير رضي الله عنه أنه يعني كره النوم أول النهار وآخر النهار، أول النهار والنوم بعد الفجر يعني، والنوم آخر النهار اللي هو قبل المغرب يعني، فهذان وقتان يعني كانوا يكرهون النوم فيهما. ليس نهي تحريم يعني، ولكن كراهة يعني، ليس عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن من قول يعني بعض الصحابة رضي الله عنهم كانوا يكرهون النوم في أول النهار وفي آخر النهار، النوم بعد الفجر والنوم قبل المغرب. لكن طبعا يعني كما ذكرنا هذه الأمور يراعى فيها يعني أعراف البلدان وكذا، ومثلا يعني أحيانا مثلا هنا في مينيسوتا وكذا يعني في ما يدخل الصيف وكذا تجد مثلا الفجر ممكن يكون الساعة 3:30 أو كذا، ويكون مثلا بداية الأعمال أو الدوام أو كذا، مثلا يكون هناك يعني وقت كبير بين الفجر والدوام وكذا، والليل يكون قصيرا جدا ما يكفي مثلا العشاء بتكون مثلا 11 وكذا، مثلا لما ترجع البيت وتتعشى وكذا تكون الساعة مثلا 1 والفجر بيكون يعني الفرصة المتاحة للنوم مثلا في الليل ممكن يكون ساعتين أو 3 ساعات أو كذا، قد لا تكفي يعني الإنسان ويحتاج أنه ينام مثلا بعد الفجر قليلا أو كذا، فلا بأس يعني بهذا. الأصل في هذه الأمور الإباحة، الإنسان يباح أن ينام في أي وقت ما دام يعني لا يضيع أوقات الصلوات وكذا، ولكن في البلاد التي يكون فيها الجو يعني معتدلا ومواقيت الصلوات يعني كأوضاع البلاد العربية وكذا، فيفضل ألا ينام بعد الفجر وألا ينام أيضا قبل المغرب أو قبل العشاء. وبالنسبة للنوم بعد الفجر وردت يعني أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بورك لأمتي في بكورها، قال صلى الله عليه وسلم بورك لأمتي في بكورها، بكور اللي هو الوقت الذي بعد الفجر، هذا وقت بركة، والبركة هي كثرة الخير، البركة يعني هي الخير الكثير، فالوقت الذي بعد الفجر هذا وقت مبارك يعني ينتفع فيه الإنسان إذا يعني استغل هذا الوقت في أي عمل نافع أو يعني في دينه أو في دنياه، فإن هذا الوقت يكون وقتا مباركا يعني يكون خيره كثيرا. وهذا شيء يعني معروف ومجرب وكذا، من الإنسان الذي يعني يستغل هذا الوقت اللي هو بعد الفجر مثلا في تعلم مثلا علم نافع وكذا، تكون يعني استقباله للمعلومات يكون يعني أنفع، وممكن يعني يستفيد الحاجة مثلا اللي هيدرسها في ساعة أو كذا بعد الفجر، أو يحاول أن يحفظها مثلا في ساعة بعد الفجر، قد تكون يعني هذه الساعة أنفع له وأبرك يعني مثلا من عدة ساعات في وقت آخر. كذلك مثلا إذا استغل هذا الوقت يعني في تجارة مثلا إذا كان تاجرا أو كذا، أنه مثلا يكون هذا الوقت يعني فيه ربح يعني أوفر وفائدة أكثر. المرأة مثلا في عمل البيت برضو إذا بعد الفجر وكذا بدأت يعني عمل البيت من يعني تنظيف وطبخ وكذا، أيضا تجد أنها يعني استطاعت في وقت قليل بعد الفجر أنها تنجز يعني أعمالا لا تتمكن يعني من إنجازها في ضعف هذا الوقت في غير وقت اللي هو بعد الفجر، وهكذا يعني. فهذا معنى بورك لأمتي في بكورها، فلذلك يفضل يعني ألا ينام الإنسان بعد الفجر وأن يستغل الوقت يعني بعد صلاة الفجر طبعا وبعد الأذكار وصلاة الضحى وكذا، يحاول أن يستغل هذا الوقت في يعني تعلم شيء مفيد أو عمل شيء مفيد نافع بإذن الله. الباب الذي بعده قال: باب القائلة في المسجد. باب القائلة في المسجد. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: ما كان لعلي رضي الله عنه اسم أحب إليه من أبي تراب، وإن كان ليفرح به إذا دعي بها. جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت فاطمة عليها السلام فلم يجد عليا في البيت، فقال: أين ابن عمك؟ فقالت: كان بيني وبينه شيء فغاضبني، فخرج فلم يقل عندي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لإنسان: انظر أين هو؟ فجاء فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو في المسجد راقد. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع قد سقط رداؤه عن شقه فأصابه تراب، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسحه عنه وهو يقول: قم أبا تراب، قم أبا تراب. هذا الباب باب القائلة في المسجد، يعني أنه يجوز النوم في المسجد، يجوز النوم في المسجد، ويجوز أن يقيل الإنسان فيه، يعني أن ينام وقت القيلولة في المسجد، وكذلك في غير وقت القيلولة، أن النوم في المسجد مباح، طبعا بشرط المحافظة على نظافة المسجد وعلى يعني عدم إيذاء المصلين والتضييق عليهم، يعني إذا يعني لا يكثر مثلا نوم النائمين بحيث يعني يمنع يضيق على الناس المسجد ويمنعهم مثلا من الصلاة أو كذا، أو إذا تسبب مثلا نوم في المسجد في تقذير المسجد وكذا، فيعني يمنع لهذه الأسباب. لكن إذا يعني نام الإنسان في المسجد وحافظ على نظافته وكذا، فلا يعني فإن ذلك جائز، وخاصة عند الاضطرار إلى هذا، كأن يكون الإنسان فقيرا ولا يجد يعني مأوى يؤويه، كأهل الصفة فقراء الصحابة رضي الله عنهم، كانوا فقراء لا يعني لا يجدون يعني مأوى يؤويهم، فكانوا يبيتون في المسجد، وكانوا من المهاجرين. فقراء أهل الصفة هؤلاء كانوا من المهاجرين إلى المدينة، ليسوا من سكان المدينة الأصليين، وهم هاجروا إليها من مكة وتركوا بمكة يعني أموالهم وجاءوا إلى المدينة فقراء لا شيء يملكونه، فكانوا يبيتون في المسجد رضي الله عنهم وأرضاهم بإقرار الرسول صلى الله عليه وسلم. غير أهل الصفة كان هناك يعني غير الفقراء ما كان يبيت في المسجد، يعني الآخرون إلا عند الضرورة أو أشياء مثلا عابرة أو كذا، يعني شيء عارض يعني أو عابر، لكن اتخاذ المسجد كمكان يعني للمبيت بصفة دائمة فهذا ما كان يعني إلا للفقراء يعني الذين لا مأوى لهم. وأما من كان له بيت أو كذا فالأصل أنه ينام يعني في بيته، لكن إذا كان يعني مرة عابرة أو شيء عارض فلا بأس بهذا. فالحديث عن سهل بن سعد رضي الله عنه يقول: ما كان لعلي رضي الله عنه اسم أحب إليه من أبي تراب. علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان أحب أسمائه إليه أبو تراب، والمقصود بالاسم هنا الكنية، يعني في العادة الإنسان يكون له يعني في العادة في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم والقرون الأولى وكذا، في العادة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي القرون الأولى كان الإنسان يكون له اسم وكنية ولقب، اسم وكنية ولقب. الاسم هو مثلا علي، محمد، صالح، زيد، عمرو كذا، فهذا الاسم. ثم يكون له كنية وهي ما صدر بأب أو أم، هو أبو فلان أو أم فلان أو أبو فلانة أو أم فلانة، ك يعني مثلا ككنية النبي صلى الله عليه وسلم ما هي؟ أبو القاسم صلى الله عليه وسلم، أبو بكر ما هي كنيته؟ أبو بكر. أبو بكر هذه هي الكنية، لكن اسمه ما اسمه؟ عبد الله ابن عثمان ابن عتيق رضي الله عنه. وكذلك مثلا عمر اسمه عمر وكنيته أبو حفص مثلا، وهكذا. فكان الإنسان يكون له يعني اسم وكنية اللي هي ما صدر بأب أو أم، وله لقب، لقب اللي هو ما أشعر بمدح أو ذم، ما أشعر بمدح أو ذم. بالنسبة لتلقيب الصديق والفاروق بهذين اللقبين، هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقب أبا بكر بالصديق، هذا كان يوم الإسراء لما يعني الناس يعني المشركون طبعا كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءوا أخبرهم أنه عرج به إلى السماوات وأسري به إلى بيت المقدس، فالمشركون كذبوا، وبعض ضعاف الإيمان يعني تذبذبوا في ذلك اليوم والعياذ بالله تعالى، وصاروا يعني صار عندهم شك وتردد وكذا، فيعني من الاستغراب والتعجب وكذا. لكن أبا بكر رضي الله عنه لما جاءه المشركون هم يظنون يعني أنه سيتعجب أو يكذب، فجاءوا وأخبروه، وهو طبعا لسه ما سمع الخبر، ما سمع الخبر من الرسول صلى الله عليه وسلم، وقالوا له إن صاحبك يزعم أنه أسري به إلى بيت المقدس وعرج به إلى السماوات وكذا. فقال إن كان قال فقد صدق، يعني هو قال إن كان قال فقد صدق، إذا هو قال فعلا هذا، هو طبعا ما يدري هل قاله النبي صلى الله عليه وسلم أو يدعون عليه، فقال إن كان قال فقد صدق، إنا لنصدقه في خبر السماء يأتيه وهو بين أظهرنا، وهو بين أظهرنا يأتيه جبريل من السماوات يخبره عن الله سبحانه وتعالى ويصعد إلى السماء وينزل وهو بين أظهرنا، فكيف لا نصدقه يعني في هذا. فكان رضي الله عنه صديقا، يعني بلغ الدرجة العليا في كمال التصديق، يعني لا ليس عنده أدنى شك ولا ريب في أي شيء يقوله النبي صلى الله عليه وسلم. فلقبه النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ بالصديق، وعمر لقبه النبي صلى الله عليه وسلم بالفاروق، لأنه يفرق بين الحق والباطل رضي الله عنه. فإذا هذا هو اللقب، وما أشعر بمدح مثل الصديق والفاروق، هذه ألقاب. مثلا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ما لقبه؟ مثلا هو له عدة ألقاب، الصادق الأمين هذا لقب، وكذلك أيضا رسول الله هذا لقب، نبي الله هذا لقب، الرسول، النبي، هذه كلها ألقاب. يعني هو ليس اسمه الرسول، لكن يعني هي عبارة عن صفة تشعر يعني بالمدح أو الذم، طبعا بالمدح في حق الرسول صلى الله عليه وسلم والصالحين. وهناك يعني ألقاب أخرى تشعر بالذم، يعني مثل مثلا مسيلمة مثلا ما لقب الكذاب، هذا لقبه يعني طب يعرف أي اللقب، فمسيلمة الكذاب مثلا. طبعا هناك مثلا من الخلفاء العباسيين مثلا تجد هارون الرشيد مثلا لقب الرشيد، وأبو العباس السفاح مثلا هذا لقب لأحد الخلفاء العباسيين، وهكذا. فاللقب هو يعني ما يشعر بالمدح أو بالذم. وقد قال الله تعالى ولا تنابزوا بالألقاب، يعني الإنسان لا ينبذ يعني آخر بلقب، يعني يعيره بلقب يعني فيه ذم وفيه إساءة ويعيره به. لكن طبعا هناك استثناء، لو إذا كان يعني قد اشتهر بهذا اللقب، يعني هناك لقب مثلا فيه يعني ذم أو إساءة، لكن اشتهر الإنسان به بحيث يعني ما عندما تقول يعني لا تقصد به الإساءة إليه، وإنما تقصد يعني مناداته باللقب المعروف به. حين تجد مثلا بعض العائلات أو كذا يكون مثلا لهم لقب كذا يعني تلقب به العائلة وكذا، قد يكون معناه يعني فيه ذم ولكن لا يقصد به هذا المعنى، خلاص يعني هي العيلة. نعم، عائلة البغل مثلا، فلان البغل، فلان كذا. وكذلك مثلا أحيانا بعض الألقاب التي فيها مثلا ذكر عيب خلقي أو كذا، طبعا على حسب نية القائل، الله سبحانه وتعالى هو المطلع على النوايا، يعني إذا كان نيتك يعني أنك تعيره مثلا بعيب خلقي تأثم بهذا وتكون قد ارتكبت نهيا لقوله تعالى ولا تنابزوا بالألقاب. لكن إذا قصدك يعني مجرد التعريف فقط، يكون يعني جائزا. يعني إذا فلان مثلا شخص يعني هو يعني مثلا اسمه مثلا أحمد أو محمد أو يعني اسم الأسماء المنتشرة، يعني إذا قلت أحمد أو محمد المخاطب لا يعرف أي أحمد تقصد، هناك يعني كثيرون يعني، فتريد أن تميزها فتقول مثلا إيه الضرير أو الأطرش أو القصير أو الطويل أو السمين أو النحيف أو كذا وهكذا، يعني ما تقصد يعني ما تقصد تعييره، لكن مثلا يكون إيه يشتهر بهذا اللقب، يعني الناس دائما يقولون إيه فلان الطويل، فلان القصير، فلان الأعمى، فلان كذا يعني. وكان حتى من العلماء التابعين الكبار يعني كان بعضهم له ألقاب هكذا يعني يعرفوا بها، مثل الأعمش، الأعمش العمش هو ضعف البصر يعني، هو كان إيه أعمش كان بصره ضعيفا ودائما يقال له الأعمش، يعني حتى أحيانا اللقب يغلب على الاسم، يعني من منكم يعرف اسم الأعمش ما اسمه؟ أحسنت بارك الله فيك، سليمان بن مهران، هو اسمه سليمان بن مهران، لكن كثير من الناس مثلا إذا قلت يعني قال سليمان بن مهران ما يعرف، لكن إذا قلت قال الأعمش أقول يعرف أن هذا إيه عالم من علماء التابعين يلقب بالأعمش. وهناك الأعرج اللي هو إيه الراوي عن أبي هريرة وهكذا يعني. نعم برضو كل ده نعم، كنا احيانا اسمه محمد فينادونه حماده او ايه مح هكذا في السودان هكذا يقولون مح. نعم سبحان الله، نعم يعني لا بأس، اذا هو يعني لا يتضايق من هذا يعني، طبعا لابد من مراعاه ايه يعني الذي امامك، اذا هو يعني لا يتضايق من هذا اللقب يعني فلا بأس ان تناديه به اذا كان هذا يعني معروفا وهكذا. في مصر برضه مصطفى يقولون له درش ومش عارف هكذا نعم لا بأس يعني، هناك في اللغة شيء يقال له الترخيم، يعني باب في اللغة يقال له الترخيم، وهو حذف آخر المنادى على سبيل الملاطفة، يعني إذا أردت أن تنادي شخصا يعني وتلاطفه يعني أو كذا فتحذف آخر المنادى كإيه يعني، في اللي يقول ترخيما نحذف آخر المنادى كيا سعى لمن دعي سعادة، واحد اسمها سعاد مثلا تناديها تقول سعى مثلا. كان النبي صلى الله عليه وسلم ينادي عائشة يقول إيه يا عائش، وأبو هريرة مثلا كان يناديها يقول يا أبا هر مثلا وهكذا، فحذف آخر المنادى يعني لا بأس به. طيب فيقول ما كان لعلي رضي الله عنه اسم أحب إليه من أبي تراب، كان أحب أسماء علي، وطبعا كان له كنية أخرى اللي هي أبو الحسن، يكنى العادة يعني الإنسان يكنى بأكبر أولاده، فهو أكبر أولاده الحسن فكان يكنى بأبي الحسن، ولكن كان له كنية أخرى وهي أبو تراب، فكانت واسمه طبعا علي وكذا، ف وكان يلقب يعني بأقضى هذه الأمة رضي الله عنه، فكان أحب الأسماء إليه أبو تراب، وإن كان ليفرح به إذا دعي بها، كان يفرح إذا ناداه أحد وقال يا أبا تراب. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي كناه بهذه الكنية، الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي كناه بهذه الكنية، فكان يعني يعتز بها ويفتخر بها، وهذا يعني شيء طيب ان الانسان يعني طبعا علي رضي الله عنه يفتخر يعني بكنية كناه بها الرسول صلى الله عليه وسلم، رغم انها يعني في ظاهرها كذا ليس فيها مدح يعني ولا ثناء ولا شيء، ولكن كان يفرح بها لانها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان بعض الائمه يعني كان لهم عاده في التلقيب او تكنيه التلاميذ او كذا، يعني منهم مثلا الامام نافع المقرئ أحد القراء السبعة رحمه الله، كان له عادة يعني في تلقيب طلابه، كل طالب يلقبه كذا بلقب يعني، فهو الذي لقب تلميذه قالون هو اسمه عثمان بن مينا، فهو لقبه قالون معناها جيد في لغة الروم، في لغة الروم قالون معناها جيد يعني كويس أو جيد أو كذا، فهو لقبه قالون. وورش برضو اسمه عثمان بن سعيد يعني لقبه بورش، ورش هو طائر أبيض، لأن ورشا كان كان يعني شديد البياض وكذا، فلقبه شيخه اللي هو نافع، لقبه ايه بورش. هو صلى هو نافع نفسه كان شديد السواد، نافع ورش كان يعني ابيض شديد البياض، فلقبه ايه بورش يعني تشبيها له بطائر يعني ابيض شديد البياض. نعم، هذه في اللغه العربيه ورش، ورش اسم طائر يعني شديد البياض، يقال له ورش او ورشان اللي هو اسم طائر من الطيور يعني، فلقبه يعني بهذا اللقب. وكان ورش وقالون يعني يعتزان بهذا اللقب، يعني اسمه عثمان وشيخه لقبه بورش، حتى اشتهر يعني بهذا اللقب يعني مشتهر. كذلك كان الإمام يحيى بن معين رحمه الله كان برضو يلقب تلاميذه بألقاب، يعني كان عنده تلميذ اسمه صالح لقبه بجزرة لقبه جزرة، فكان السبب أنه يعني صحف وهو كان بيقرأ عليه مرة، فقرأ يعني كان في كلمة يعني حرزه أو حاجة زي كده، ففي الحديث يعني فيه كلمة حرزه أو كده، فهو لقبها أراها جزرة، فصار يناديه يا جزرة دائما، فاشتهر به وصار يقال يعني صالح جزرة وكذا دائما يعني. نعم، وكان يعني صالح جزرة رحمه الله كان يعتز بهذا اللقب يعني، ما كان يتضايق منه يعني، كان دائما يعني يضحك إذا ذكر به. فيقول ما كان لعلي اسم أحب إليه من أبي تراب، وكان يفرح إيه بهذا الاسم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يعني لقب كناه بهذه الكنية. وسبب هذه التكنية يقول جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت فاطمة عليها السلام، وأنا يعني يقال عليها السلام لأنها من أهل البيت يعني، وأهل البيت يسلم عليهم لا بأس يعني أن يقال يعني عليها السلام ورضي الله عنها. فلم يجد عليا في البيت، فقال أين ابن عمك؟ وهذا كان طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم ذهب يزور ابنته فاطمة، وكان هذا وقت القيلولة، وقت القيلولة. طبعا هنا مناسبة هذا الحديث من الباب اللي قبله تكلم عن الاستئذان، أنك يعني لا ينبغي أن تزور أحدا في وقت القيلولة، لكن هنا أراد أن يبين استثناء أنه يعني إذا دعت يعني حاجة إلى الزيارة في وقت القيلولة، أو كنت تعلم أن المزور يعني لا يتضايق من الزيارة. طبعا فاطمة رضي الله عنها تصر يعني إذا جاءها الرسول صلى الله عليه وسلم في أي وقت، أو أن تكون هناك يعني حاجة مثلا مسة تدعو إلى الزيارة في هذا الوقت. فالرسول صلى الله عليه وسلم ذهب يزورها في وقت القيلولة، فلم يجد عليا في البيت، فقال أين ابن عمك؟ أين علي؟ قالت كان بيني وبينه شيء فغاضبني فخرج فلم يقل عندي. كان بيني وبينه شيء، حصل يعني مشادة يعني أو اختلاف بينها وبين زوجها علي رضي الله عنه، وهذا يفيد أنه يعني حتى الأخيار ويعني خيرة خلق الله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم نفسه أحيانا كان يقع يعني مغاضبة بينه وبين أزواجه رضي الله عنهم مثلا يعني، وقد يعني هجرهن النبي صلى الله عليه وسلم شهرا، الرسول صلى الله عليه وسلم يعني غاضبه أي أزواجه مرة يعني وهجرهن شهرا كاملا صلى الله عليه وسلم. وهذا علي رضي الله عنه وهو من فضلاء الصحابة وأحد العشرة المبشرين وكذا، وقعت يعني مغاضبة بينه وبين فاطمة رضي الله عنها وهي سيدة نساء العالمين وكذا، وحصلت يعني مغاضبة بينهما، وخرج علي رضي الله عنه من البيت. هذا برضو يفيد أنه من مكارم الأخلاق يعني إذا الرجل مثلا غاضب امرأته وكذا لا يفعل كما يفعل بعض يعني اللئام يعني وسيء الخلق وكذا يعني، ولا مثلا إذا غضب من امرأته يطردها خارج البيت ويقول لها امشي روح كذا. فهو ما طرد يعني فاطمة مثلا من بيتها وكذا، إنما هو الذي خرج يعني لغاية ما تهدأ يعني نفسه وكذا ثم يرجع إليه، إلا طبعا إذا كان في طلاق أو حتى في الطلاق يعني طبعا تقضي العدة يعني معه في البيت وما يطردها من البيت إلا بعد يعني ما يخرجها من البيت إلا يعني بعد انقضاء العدة، لكن هذا حتى في الطلاق يعني، فما بالك إذا كان مغاضبة في غير الطلاق فلا يخرجها يعني من البيت إذا الرجل غاضب امرأته، ولكن يخرج هو ويبحث يعني عن مكان آخر يبيت فيه، خاصة إذا كان معها أطفالها ومعها كذا، فيعني مهما حصل يعني من مشادة أو كذا لا يفجر في الخصومة يعني. فهو علي رضي الله عنه حصلت مغاضبة بينه وبين زوجته فترك لها البيت وذهب إيه وبات وقال في المسجد، نام يعني وقت القيلولة في المسجد يعني حتى إيه تهدأ نفسه. هذا أيضا من الحلول يعني العملية يعني في حالة يعني المشكلات الزوجية وكذا. الإنسان بشر يعني ويعتريه الغضب أحيانا مثلا أو كذا، فإذا غضب يعني فمن الحلول يعني أنه يبتعد يعني عن مكان المشكلة حتى تهدأ نفسه وبعدين يرجع مرة أخرى، لأنه يعني إذا استمر يعني موجودا في البيت والأعصاب متوترة وهناك مثلا سبب يعني للمشادة وكذا، كل ما يعني هذا التواجد يعني أو الوجود في نفس المكان مع استمرار يعني سبب المشكلة أو كذا يعني ربما يتطور الأمر وتمادى يعني في الغضب. فهو ابتعد يعني وذهب إلى المسجد وقال فيه. فتقول فاطمة رضي الله عنها فخرج فلم يقل عندي، يعني ما نم وقت القيلولة عندي في البيت، وذهب يعني لا أدري أين ذهب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لإنسان انظر أين هو. النبي صلى الله عليه وسلم قال لإنسان يعني قال لشخص ما أو لرجل من الصحابة، قال له انظر أين هو، يعني ابحث لي عن علي وانظر أين ذهب علي. فجاء فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في المسجد راقد. قال وجدته راقدا في المسجد. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع قد سقط رداؤه عن شقه فأصابه تراب. جاء النبي صلى الله عليه وسلم المسجد وعليه نائم وقت القيلولة، وأرضية المسجد في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانت مفروشة، مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان فيه فراش وإنما كان من التراب والحصى. فعلي رضي الله عنه كان نائما في المسجد وقد سقط رداءه عنه وهو نائم، الرداء الذي يستر النصف الأعلى من البدن قد سقط رداءه عن شقه عن جانبه، سقط الرداء عن جانبه فأصابه تراب. فإذا بكتفه يعني قد أصيب بالتراب. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسحه عنه وهو يقول قم أبا تراب قم أبا تراب. جعل النبي صلى الله عليه وسلم يمسح يعني كتف علي وكذا ينفض عنه التراب ويقول قم أبا تراب قم أبا تراب. فلاطفه النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكنية وصالحه وعاده إلى البيت وأصلح بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطبعا هذا فيه أيضا من مكارم أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يعني عندما حصلت مشادة بين ابنته وزوجها ما جاء يعني في صف البنت مثلا كما يفعل بعض الناس إذا حصل يعني مشادة بين بنته وزوجها وكذا، يعني يتعصب ويحامي عن البنت حتى لو كانت بنته هي المخطئة أو كذا. فهذا ليس من العقل يعني ولا من الحكمة، بل الحكمة أنك بالعكس أنك بنتك يعني تستطيع أنك تضغط عليها حتى لو كانت يعني هي التي على الصواب يعني في هذا الخلاف، لكن يمكن أنك تنصحها يعني تقول لها معلش اصبري وهو زوجك وتحملي وكذا، يعني يمكن الإنسان ويضغط على بنته ويسعى لاسترضاء زوج ابنته كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه استرضى عليا و يعني استسمحه ولم يعني يعنفه او يوبخه، بل بالعكس يعني ذهب اليه بنفسه صلى الله عليه وسلم واسترضاه حتى اعاده الى البيت. الباب الذي بعده باب من زار قوما فقال عندهم. من زار قوما فقال عندهم يعني فنام عندهم وقت القيلولة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا قتيبة بن سعيد رضي الله قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني أبي عن سمامة عن أنس رضي الله عنه أن أم سليم رضي الله عنها كانت تبسط للنبي صلى الله عليه وسلم نطعا، كانت تبسط للنبي صلى الله عليه وسلم نطعا فيقيل عندها على ذلك النطع. قال فإذا نام النبي صلى الله عليه وسلم أخذت من عرقه وشعره فجمعته في قارورة ثم جمعته في سك وهو نائم. قال فلما حضر أنس بن مالك رضي الله عنه الوفاة أوصى إلي أن يجعل في حنوطه من ذلك السك. قال فجعل في حنوطه. طيب هنا الحديث عن أنس رضي الله عنه أن أم سليم, وأم سليم هي والدة أنس, طبعا عنوان الباب من زار قوما فقال عندهم, يعني نام عندهم وقت القيلولة, أن ذلك جائز يعني خاصة إذا كان بينه وبين أهل البيت يعني مودة ويعني زالت بينهم الكلفة, يعني إذا كان لك يعني صديق يعني حميم وقوم يعني بينك وبينهم يعني معرفة وثيقة وليس بينكم يعني تكلف يعني ولا تحرج, فلا بأس يعني الإنسان إذا زارهم وكان في وقت القيلولة أن ينام عندهم هذه الساعة اللي هي وقت القيلولة في بيته. فالحديث يعني عن أنس أن أم سليم, أم سليم هي والدة أنس ابن مالك رضي الله عنه. فكانت تبسط للنبي صلى الله عليه وسلم نطعا, كان النبي صلى الله عليه وسلم يكرم هذه الأسرة يعني إكراما كبيرا, هي أسرة أنس, وأنس هو خادم الرسول صلى الله عليه وسلم, وأمه أم سليم وزوجها اللي هو أبو طلحة رضي الله عنهم أجمعين. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكرم هذه الأسرة, وطبعا كما ذكرنا من قبل يعني أن أم سليم جاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة, أول ما قدم المدينة جاءت بابنها أنس وكان له 10 سنين, وقالت يا رسول الله هذا غلامك أنس يخدمك, يعني وهبته للنبي صلى الله عليه وسلم لخدمة الرسول صلى الله عليه وسلم. فتربى أنس يعني في بيت النبي صلى الله عليه وسلم يعني من عمر 10 سنين, مكث مع الرسول صلى الله عليه وسلم 10 سنوات يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم نظير ذلك, يخصهم يعني بمزيد الإكرام, وكان كثيرا ما يزورهم صلى الله عليه وسلم في بيتهم ويأكل عندهم ويقيل عندهم, يعني كان لهذه الأسرة يعني مزيد يعني خصوصية مكافأة من النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأسرة الكريمة. حتى إن الرسول صلى الله عليه وسلم في يوم حجة الوداع يعني لما حلق شعره صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بعد ما تحلل يعني من الحج, فأعطى نصف شعره لأبي طلحة والنصف الآخر أمر بتوزيعه بين الناس, فرق يعني نصف شعر النبي صلى الله عليه وسلم بين الناس, كل حاج يأخذ شعرة أو شعرتين من شعر الرسول صلى الله عليه وسلم يعني للتبرك بها من أثر الرسول صلى الله عليه وسلم, وكانوا يتوارثون هذه الشعرات ويتبركون بها لأن التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم مشروع. وخص أبا طلحة بنصف الشعر, أعطاه لأبي طلحة يتصرف فيه ويوزعه يعني بطريقته, وهذا يعني إكرام عظيم من الرسول صلى الله عليه وسلم لهذه الأسرة. فيقول إن أم يخبر أنس عن أمه أم سليم رضي الله عنها أنها كانت تبسط نطعا للنبي صلى الله عليه وسلم. النطع هو البساط من الجلد, بساط من الجلد, جلد يعني كبير, فكانت تبسط نطعا يعني بساطا كبيرا من الجلد للرسول صلى الله عليه وسلم, فيقيل عندها على ذلك النطع, ينام وقت القيلولة على هذا النطع. قال فإذا نام النبي صلى الله عليه وسلم أخذت من عرقه وشعره, والمقصود بالشعر اللي هو ما يعني ما تناثر, ما تساقط يعني شعر النبي صلى الله عليه وسلم هو نائم, هل يسقط من شعره شعرة أو شعرتان أو بعض شعرات قليلة مثلا أثناء النوم أو كذا, فكانت تأخذ هذه الشعرات التي تسقط يعني أثناء النوم وتأخذ من عرق النبي صلى الله عليه وسلم. كان عرق النبي صلى الله عليه وسلم يعني طيب الرائحة جدا صلى الله عليه وسلم, حتى يعني إنه كان يتطيب به, خاصة وقت نزول الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم، كان إذا نزل عليه جبريل عليه السلام كان يتفصد عرقا شديدا، يعني يسيل عرق يعني غزير بغزارة شديدة، وكان عرقه يعني في ذلك الوقت أطيب ما يكون. وكنا أمهات المؤمنين رضي الله عنهم يتطيبن بعرق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانت أم سليم تأخذ من عرق النبي صلى الله عليه وسلم، وكان كثير العرق صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أصلا في يعني في الأوضاع العادية كان كثير العرق، وكان إذا نزل عليه الوحي يكون يعني عرقه يعني غزيرا جدا، يعني يتفصد ويسيل عرقا بغزارة. وتأخذ يعني ما يتساقط من شعره عند الترجل أو أثناء النوم، يعني أثناء النوم وأثناء ترجله مثلا بعد الاستيقاظ أو كذا وتسريحه شعره، تأخذ ما يتساقط من شعر النبي صلى الله عليه وسلم. وصفة أخذها للعرق يعني أنها كانت تأتي ب كانت يعني كما جاء في رواية أخرى يقول يعني كان عرق النبي صلى الله عليه وسلم يستنقع على الأديم، يعني يسيل العرق كان غزير العرق والعرق ينزل على الأديم على الجلد، فجعلت تنشف ذلك العرق فتعصره في قواريرها، كانت تأتي بمنشفة وتنشف العرق الذي على الأديم اللي هو البساط الجلد هذا، فتأتي بمنشفة وتمرها على الجلد، والجلد يعني مبتل بعرق الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم تأخذ المنشفة وتعصرها داخل القارورة. فجاء في رواية قالت عرق النبي صلى الله عليه وسلم فاستنقع عرقه على قطعة أديم ففتحت عتيدتها، والعتيدة هي السلة أو فجعلت تنشف ذلك العرق فتعصره في قواريرها، يعني أخرجت منشفة وجعلت زي فوطة يعني أو كذا وجعلت تمرها على الجلد فتبتل وتعصرها في قواريرها. فأفاق النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما تصنعين؟ قالت نرجو بركته لصبياننا، نرجو بركته لصبياننا. قال أصبتي، قال أصبتي. وكذلك في الرواية الأخرى في صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه قال دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال عندنا فعرق، وجاءت أمي بقارورة فجعلت تسلت العرق فيها، فاستيقظ فقال يا أم سليم ما هذا الذي تصنعين؟ قالت هذا عرقك نجعله في طيبنا وهو من أطيب الطيب، وهو من أطيب الطيب عرق النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يفيد أنها كانت يعني تجمع عرق النبي صلى الله عليه وسلم وتحتفظ به في القارورة لسببين. السبب الأول طبعا هي رجاء يعني بركة النبي صلى الله عليه وسلم، ترجو بركته، قال لصبياننا يعني تمسح يعني تأخذ بعد ذلك من هذا العرق وتمسح به مثلا على الصبي أو على أطفالها الصغار وكذا، فيكون ذلك يعني سببا لحلول البركة. إذا كان مثلا مريضا يستشفى بعرق النبي صلى الله عليه وسلم يعني يتداوى به مثل الدواء، وتمسح مثلا بالعرق بما عندها من عرق النبي صلى الله عليه وسلم على الطفل المريض فيبرأ وهكذا. فهذا من الأدوية يعني المباح المشروع. والغرض الآخر أنها تتطيب به أيضا، أن تستفيد من هذا العرق يعني من طيبه لأنه كان أطيب الطيب، فكانت أيضا تستعمل هذا العرق يعني كطيب تتطيب به. قالت ثم جمعته في سك، جمعت عرق النبي صلى الله عليه وسلم في سك، والسك هو الطيب المركب اللي هو الطيب المخلوط، يعني أحيانا هناك إنسان يعني يخلط يعني بعض أنواع الطيب بعضها ببعض، كان عندها سك يعني زي قارورة وكذا فيها طيب يعني مخلوط كذا من أنواع مختلفة، ممكن إنسان يحط مسك على عود على كذا، فكان عندها سك يعني فيه يعني طيب كذا مخلوط، وتضيف إليه عرق النبي صلى الله عليه وسلم تخلطه بهذا الطيب. يقول الراوي اللي هو محمد بن عبد الله اللي هو ثمامة الراوي عن أنس، يقول: فلما حضر أنس بن مالك الوفاة أوصى إلي أن يجعل في حنوطه من ذلك السك، فجعل في حنوطه. أنس بن مالك رضي الله عنه أوصى إلى تلميذه ثمامة أن يجعل من هذا الطيب، يعني طبعا بعد وفاة أم سليم أنس بن مالك رضي الله عنه ورث عن أمه هذه القارورة التي فيها من آثار عرق النبي صلى الله عليه وسلم مخلوطا يعني بطيب آخر، فكان محتفظا بها. وطبعا وفاة أنس رضي الله عنه تأخرت يعني جدا لغاية سنة يمكن 90 هجرية، يعني بعد أنس توفي بعد الرسول صلى الله عليه وسلم بأكثر من 80 سنة. النبي صلى الله عليه وسلم توفي سنة 11 وأنس رضي الله عنه يعني عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم يعني 80 سنة أو حاجة 80 سنة أو كذا، عاش بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. فكان يعني محتفظا بهذا الطيب من ذلك الوقت، من أيام الرسول صلى الله عليه وسلم، وعرق النبي صلى الله عليه وسلم محفوظ عنده، وشعر النبي صلى الله عليه وسلم محفوظ عنده. فأوصى أن يجعل في حنوطه، والحنوط اللي هو الطيب الذي يطيب به المتوفى، طيب الميت الذي يوضع في أكفان الميت يعني عند بعد التغسيل، يوضع الطيب على الميت وتبقى رائحته الطيبة في أكفانه. فأوصى أنس أن يجعل في حنوطه الطيب الذي يتطيب به بعد الوفاة، أن يجعل فيه من ذلك السك، من هذا الإناء الذي فيه عرق الرسول صلى الله عليه وسلم. هنا من فوائد الحديث مشروعية القائلة للكبير في بيوت معارفه لما في ذلك من ثبوت المودة وتأكد المحبة، في مشروعية القائلة للكبير، كبير وكبير القوم يعني الرئيس والعالم وكبير القدر أو السن أو المقام أو كذا، فيشرع له أن يبيت يعني في بيوت معارفه لما في ذلك من ثبوت المودة وتأكيد المحبة، يعني يكون في ذلك يعني تشريف لهم وتكريم مثلا لهذه الأسرة التي يقيل عندها. ومن فوائده طهارة شعر الآدمي وعرقه، طهارة شعر الآدمي وطهارة عرق الآدمي. والبعض قال بس هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا يفيد يعني طهارة عرق النبي صلى الله عليه وسلم وطهارة شعره، لكن لا يقاس غيره عليه، يكون هذا من الخصوصيات. لكن الجواب يعني أن الخصوصية هي في التبرك بعرق النبي صلى الله عليه وسلم وشعره، لكن مسألة الطهارة ليست خاصة بشعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل الشعر يعني بصفة عامة طاهر والعرق طاهر من إيه؟ من أي إنسان. طيب قبل أن ندخل في الحديث الآخر، لو في لديكم سؤال الحديث نعم. طبعا بالنسبة للتبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا هناك أحاديث كثيرة جدا في الصحيحين وغيرهما أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتبركون بآثار النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حتى إنه جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم ما تنخم نخامة ولا بصق بصاقة إلا وقعت في كف أحدهم يبتدرونها يتسابقون إليها. النبي صلى الله عليه وسلم ما بصق بصاقة ولا تنخم نخامة، نخامة يعني من الأنف أو بصاق من الفم. النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان مثلا إذا أراد أن يتنخم يبتدرونها، يعني يتسابق الصحابة رضي الله عنهم إليها، يبتدرونها يعني يتسابقون إليها، كل منهم يطمع أن يحظى منها بشيء. وحتى إذا أراد أن يبصق صلى الله عليه وسلم ما يدعون البصاقة تقع على الأرض، يتسابقون إليها يعني حتى تقع في أيديهم. فما تنخم رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة ولا بصق بصاقة إلا وقعت في كف أحدهم يبتدرونها. وحتى يعني إنه جاء في يعني في بعض الأحاديث، ولكن في سندها ضعف، يعني جاء في حديث لكن في سنده ضعف أن امرأة يعني شربت بول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني بال في ما كان عندهم يعني دورات مياه داخل البيت أو كذا، فكان يعني في زي يعني جردل كذا أو دلو أو شيء يعني استعمله النبي صلى الله عليه وسلم يعني فبال فيه وكان يلقى يعني في الصباح وكذا. فامرأة يعني أخذت هذا الـ الـ يعني الـ القدح يعني الذي فيه بول النبي صلى الله عليه وسلم وشربته، وقالت فما اشتكت بطني بعد يعني من ذلك اليوم، يعني ما اشتكت يعني بطنه. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني تفل في عين علي لما أصابه رمد، علي رضي الله عنه في يوم غزوة خيبر كان في عينه رمد يعني تأذى منه جدا، يعني حتى أنه ما صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني بسبب الرمد يعني الذي آلمه في عينه وكذا. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم يعني بعد الصلاة قال أين علي؟ قالوا به رمد، فأرسل يعني فناداه فتفل النبي صلى الله عليه وسلم في عينه، قال فما رمدت عيني بعد، يعني النبي صلى الله عليه وسلم تفل في عينه فبرئت عينه. تعرف الرمد التهاب في العين واحمرار شديد وألام يعني شديدة جدا كانت تؤلمه، فتفل النبي صلى الله عليه وسلم في عينه فما رمدت عينه بعد. وهكذا يعني أحاديث كثيرة في التبرك بآثاره صلى الله عليه وسلم. لكن منقول يعني أن الصحابة رضي الله عنهم ما تبركوا بأثر أحد غير النبي صلى الله عليه وسلم، ما تبركوا بأثر أحد غير النبي صلى الله عليه وسلم، رغم تقديرهم لأبي بكر وعمر ويعني احترامهم لهما ومعرفتهم بفضلهما، لكن ما نقل قط يعني في أي حديث أن أحدا من الصحابة مثلا تبرك بأثر أبي بكر ولا تبرك بأثر عمر. فإذا هذا يفيد أن التبرك خاص بأثار الأنبياء فقط. طبعا هناك التبرك بأثار الأنبياء السابقين أيضا كما في القرآن الكريم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. كان بنو إسرائيل كان عندهم تابوت يعني صندوق ويضعون فيه بقية مما ترك آل موسى وآل هارون، قالوا كان فيه يعني عصا موسى ونعل موسى وبعض يعني آثار موسى وهارون، وكانوا يتبركون بها، كانوا يتبركون يعني بما عندهم يعني من آثار النبيين الكريمين. فالتبرك بآثار الأنبياء مشروع، لكن ما حصل يعني أن تبركوا بآثار أبي بكر ولا عمر ولا غيرهم رضي الله عنه. فلذلك يعني القول الصحيح أنه لا يجوز التبرك بآثار أحد من الناس يعني سوى النبي صلى الله عليه وسلم. ليس هناك يعني أحد من الناس يتبرك يعني بشعره ولا بثوبه ولا يعني بآثاره سوى الرسول صلى الله عليه وسلم وطبعا الأنبياء السابقين كما ذكرنا. ما عدا ذلك يعني لا يتبرك بآثار أحد، يعني إن شاء الله عيسى عليه السلام إذا جاء في آخر الزمان يتبرك بآثاره أيضا عليه السلام، لأنه نبي كريم يعني يتبرك بآثاره، ما الشيء الذي مسه بيده أو مثلا ثوب لبسه أو كذا، فهذا يتبرك به ويرجى البركة يعني من آثاره. لكن يعني غير الأنبياء لا يتبرك بآثار أحد غير الأنبياء، هذا هو القول الصحيح. لكن في المسألة قول آخر، وفي الحقيقة قول جمهور العلماء يعني القول المشهور يعني في المذاهب الأربعة، جواز التبرك بأثار الصالحين جميعا قياسا على التبرك بأثار النبي صلى الله عليه وسلم. يعني جمهور العلماء أو أكثر العلماء قالوا هذا ليس خاصا برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن يتبرك بأثار الصالحين، وكانوا يتبركون يعني بأثار الإمام أحمد رحمه الله، ويتبركون بأثار الإمام أحمد رحمه الله كانوا يتبركون بأثاره، وأي شيء يعني مثلا مسه الإمام أحمد أو كذا كان الناس يعني حتى يبيعونه يعني بأثمان يعني عظيمة جدا وكذا، يعني يكون عنده مثلا ثوب من أثواب الإمام أحمد ولا شيء مسه الإمام أحمد أو كانوا يعني يبيعونه يعني بأثمان عظيمة ويعملون عليه مزاد وكذا، زي الآن طبعا مع فارق الشاسع يعني لأن بعض السفهاء وكذا يتبركون بأثار المطربين واللاعبين ويبيعونها بأثمان باهظة وكذا. لكن طبعا سابقا كانوا يعني الناس يعني كانوا يتبركون بأثار الصالحين وكذا. والإمام النووي مثلا رحمه الله كان هناك سجادة يعني كان يعني يجلس عليها الإمام النووي وينام عليها وكذا، فظل الناس يعني بعده يتبركون بهذه السجادة. يعني جاء الإمام السبكي يقول يعني: وفي دار الحديث لطيف معنى لها بسط بها بسط لها أصبو وآوي عساني أن أمس بحر وجهي مكانا مسه قدم النواوي. كان يحب يجلس على هذا البساط. جاء السبكي بعد النووي يعني يعني بسنين طويلة يعني يمكن 200 سنة أو قريبة من هذا، وكان يعني يتبرك بهذا البساط الذي كان يجلس عليه الإمام النووي وكذا. فالمقصود أن هذا يعني قول يعني أكثر العلماء المتأخرين يعني، لكن في الحقيقة هو قول مرجوح كما ذكرنا، لأنه لو كان التبرك بأثار الصالحين يعني جائزا لفعله الصحابة رضي الله عنهم، وكانوا تبركوا بأثار أبي بكر أو عمر أو غيرهما من الصالحين. لكن لما يعني اتفق الصحابة على عدم التبرك بأثار أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم، دل هذا على خصوصية التبرك بأثار النبي صلى الله عليه وسلم. بالنسبة يعني للتبرك يعني بالكعبة، هذا ورد عن بعض السلف، يعني جاء عن بعض التابعين وكذا أنهم كانوا يتبركون يعني بطيب الكعبة وكذا. وطبعا الكعبة المشروع اللي هو مس الحجر الأسود وتقبيل الحجر الأسود، ومشروع مس الركن اليماني، ومشروع اللي هو الساق البطن والوجه عند الملتزم اللي هو المسافة اللي هي بين الباب والحجر الأسود، بين الباب والحجر الأسود هذا المكان اللي هو يقال له الملتزم. فوردت فيه ورد فيه حديث ابن عباس رضي الله عنه، حديث صحيح، يعني فضل الساق البطن والوجه يعني عند بالكعبة يعني عند هذا المكان أو كذا. لكن يعني كان بعض السلف كانوا يتبركون يعني بكسوة الكعبة وبطيب الكعبة، الطيب الذي يعني يوضع على الكعبة وكذا، يعني يعني ما مسهم منه أو كذا، يقولون يعني هذا طيب مبارك وكذا أنه مس الكعبة بيت الله وكذا. لكنه يعني قول مرجوح يعني، وإن كان يعني قال به بعض السلف التطيب أو التبرك يعني بما مس الكعبة وكذا، لكنه قول يعني مرجوح. والصحيح أن الكعبة يعني لا يتبرك يعني بما مسها أو بكسوتها أو كذا. فيعني هذا الخلاصة. طبعا هناك يعني الكلام هذا بالنسبة للبركة اللي هي الحسية يعني، لكن هناك طبعا أشياء ورد يعني في الشرع أن فيها بركة، والبركة يعني بمعنى أن فيها خير كثير، فهذه طبعا لا بأس أن يقال يعني أنها مباركة أو فيها بركة أو كذا، بمعنى أنه فيها خير كثير اتباعا للنصوص الواردة فيها. يعني مثلا زيت الزيتون أو جاء فيها مثلا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلوا الزيت واعتدموا به فإنه من شجرة مباركة. فإنه من شجرة مباركة هي شجرة الزيتون، لأن الله تعالى وصفها قال إيه: زيتونة مباركة، مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، المصباح في زجاجة، زجاجة كان كوكب دري منقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إيه: فإنه من شجرة مباركة. مثلا العسل مثلا يستشفى به أو كذا، يعني مثلا وهكذا يعني بركة يعني العمل الصالح، العمل الصالح مبارك، المساجد مثلا أماكن مباركة يعني فيها بركة يعني فيها خير كثير وهكذا، يعني البركة بصفة عامة في هذه الأشياء. لكن ليس معنى يعني التبرك مثلا شجرة الزيتون الواحد مثلا يمسح بالشجرة ولا يعتقد مثلا فيها شيء، لكن مقصود أنه إيه تبرك بها بمعنى الادهان بها وأكلها والاستفادة بها يعني في هذه الأشياء التي ذكر أن فيها بركة يستفاد بها مثلا في التداوي أو في أو في الأكل والشرب وكذا، أنه فيها خير كثير يعني إذا أكلت أو شربت أو تدوي بها وهكذا يعني. وهناك يعني بركة العلم النافع وبركة العمل الصالح وبركة بيوت الله وكذا، يعني ليس بمعنى أن الإنسان يتمسح بها ولا كذا، ولكن المقصود إيه؟ أنه يعني فيها خير كثير لمن يعني جلس في بيوت الله أو عمل هذا العمل أو وهكذا يعني. أحسنتم يعني، هذا سؤال مهم، وهو هل بقي من آثار النبي صلى الله عليه وسلم شيء في هذا الزمن؟ في الحقيقة يعني ليس هناك شيء يعني يقطع بأنه من آثار نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت، يعني هناك يعني أشياء تنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني شعرات يقال إنها من شعر النبي صلى الله عليه وسلم، وسيف يقال إنه من سيف النبي صلى الله عليه وسلم، وبردة يقال إنها بردة النبي صلى الله عليه وسلم محفوظة في إسطنبول في تركيا، كان الخلفاء العثمانيون يتوارثونها يتوارثونها، ويقال إن آخرهم يعني إن أول يعني الخلفاء العثمانيين وكذا كان قد اشتراها من آخر الخلفاء العباسيين، من بقايا يعني آخر الخلفاء العباسيين، فهم يدعون يعني أنهم توارثوا هذه الأشياء وأنها من آثار الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن يعني ليس هناك يعني دليل قاطع على هذا، يعني قد تكون فعلا كذلك وقد لا تكون كذلك، فما دامت غير مقطوع بأنها من آثار النبي صلى الله عليه وسلم فلا يتبرك بها إلا يعني إذا تأكدنا أنها من آثار الرسول صلى الله عليه وسلم. هناك طبعا بعض هناك مثلا إيه مقام إبراهيم، مقام إبراهيم عليه السلام، هذا طبعا نتيقن أنه موضع قدم إبراهيم عليه السلام، هذا مكان يعني مقطوع طبعا بنص القرآن أنه مقام إبراهيم، أنه الموضع الذي وقف عليه إبراهيم عليه السلام، الصخرة التي وقف عليها إبراهيم عليه السلام وقدماه يعني تركت علامة في هذه الصخرة أو أثرا فيها، رغم أنها صخرة يابسة جامدة، والعادة أن قدم الإنسان لا تنغرس في هذا الصخر القوي الصلد، ولكنها آية من آيات الله، يعني كانت معجزة أن قدماه يعني تركتا هذه العلامة، وهي معجزة باقية وآية بينة على يعني صدق الله تعالى وصدق رسله. قال الله تعالى فيه آيات بينات مقام إبراهيم، فيه آيات بينات مقام إبراهيم. كذلك طبعا الحجر الأسود، هذا أيضا نتيقن أن الأنبياء مسوه بأيديهم، يعني الحجر الأسود هذا يشرع مسه، وقد مسه وقبله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هذا الحجر الأسود. نحن نتيقن أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مسه وقبله، وقبله إبراهيم عليه السلام وموسى وعيسى ونوح وصالح وهود، كل هؤلاء الأنبياء جاء أنهم حجوا البيت، حجوا البيت يعني الحرام، لكن طبعا بالنسبة للحجر يعني كان موجودا في زمن إبراهيم، كان الحجر الأسود بالذات يعني كان موجودا في زمن إبراهيم وفي زمن موسى وعيسى عليهما السلام، ومسوا هذا الحجر وقبلوه وكذا، فهذا يعني حجر مبارك يتبرك يعني بمسه وتقبيله وكذا، لأنه قد مسه الأنبياء وقبلوه صلوات الله وسلامه عليه. نعم. طبعا المسجد الحرام مبارك كله، المسجد الحرام يعني إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، والأرض الشام مثلا أرض مباركة بمعنى أنها أرض كثيرة الخير، لكن يعني في هناك فرق أن يكون الشيء مبارك بمعنى فيه خير كثير وبين أنه يتبرك به، فهناك أشياء وصفت بأنها مباركة يعني فيها خير كثير، لكن لا يشرع التبرك بها بمعنى التمسح بها ومسها وكذا. طيب أخونا في بوسطن عندكم سؤال أو شيء؟ طيب طبعا ما بس فائدة يعني بخصوص كون النبي صلى الله عليه وسلم كان يقيل يعني في بيت أمي سليم، فهذا فيه يعني جواز أن يقيل الضيف في غير بيته بشرط الإذن وأمن الفتنة، بشرط الإذن وأمن الفتنة، يعني أن تؤمن الفتنة وأن يكون أصحاب البيت قد أذنوا له وكذا. وطبعا ليس هناك خلوة، يعني يكون سليم كانت تدخل يعني على النبي صلى الله عليه وسلم كذا، ما كان هذا بخلوة. وسأتي إن شاء الله مزيد يعني تفصيل لهذا في الحديث القادم يعني إن شاء الله. طيب نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه أن ينفعنا وإياكم ما قلنا وسمعنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب.